قوي بالأصابع. هذا خلاف السنة كما أنت شرحت له، القبض قبض الأصابع والتحليق بالوسطى والإبهال والإشارة بالسبابة وتحريكها هي السنة الصحيحة التي ثبتت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. ولكن كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل نستطيع أن نقول كلمة، هل نستطيع أن نقول أن الأصابع تستقبل القبلة في هذا؟ لا، إنما نقول السبابة تستقبل القبلة وبس. بس لذلك أشكل علي لما أنت تحدثت في كلام عام في موضوع استقبال القبلة بالأصابع. السنة هو استقبال القبلة بالسبابة. بالسبابة وبس. بالسبابة. بخلاف السجود. لا، السجود معلوم. أقول بخلاف السجود. نعم. وإذا كان معلوما لديك حينما يضع يده اليسرى هنا، لذلك أنا زندنت قليلا معك حول اليسرى هنا، ليس من الضروري أن يضم أصابعه، وليس من الضروري أن يفتحها، وإنما يضعها على السجية وعلى الفطرة، لا يتقصد هيئة معينة لعدم ورود سنة خاصة في هذه المسألة. بارك الله فيك شيخ. وفيكم. الشيخ إذا كان متورك فيلقمها الركبة فيكون هذا صحيح. الأصابع إلى أسفل. في الثلاثية والرباعية لعلك تذكر معنا أنه يتورك يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويميل بشقه الأيسر إلى الجانب الأيسر ويضع هكذا كفه يلقم كفه ركبته ويتكئ ذراعه الأيسر، فهنا في تلقيم. أما في التشهد الأوسط وفي تشهد الفرد كالصبح فيضعها كما ذكرنا وضع طبيعي لا يلاحظ فيه شيئا، أما في التورك فيقبض قبضا. الشيخ تكون يده كالوتر. شيخي ما جد شيء عندكم بالنسبة للنظر في حالة الركوع، إلى أين النظر؟ لا، سابقا تقول ما في مكان، ما في. لا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. أي نعم. وكما ورد في الحديث. أي نعم. وهذا ما يعني صار في نتيجة. يعني إذا ما صار نتيجة بتلاوة كلام الله راح يصير نتيجة بفضل الشيخ المزعوم. ما في وسيلة غير الاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس والجن واللجأ إلى الله والتضرع إليه بكل قلب خاشع مقبل على الله ليعافيه الله ويشفيه، هذا هو السبيل ليس إلا. ما أعلم شيئاً ما أعلم شيئاً آخر. إذن لا يجوز الذهاب إليهم؟ أبداً لا يجوز، لأن هذون أكثرهم أحسن ما يقال فيهم أنهم أصحابين مهنة وصنعة بدهم يعتاشوا فيها أو بها، وهي صنعة غير مشروعة. هذا أقل ما يقال فيهم، وإلا ففيهم دجالين وفيهم كذابين، والله المستعان. الشيخ طب لو ثبت لي انه واحد منهم مثلا يعارض بالقرآن الكريم. نعم. هل يجوز لي مثلا الذهاب له؟ بس بالقرآن الكريم؟ والآوات والأحياء يعني بس بالقرآن الكريم؟ ولكن يحجب يكتب الآوات مثلا على حجاب ويكتب من هل كشفت القناع؟ لما قلت يكتب حجوب هدول لازم تبعد عنهم وتفر منهم فرارك من الأسد. يعني هاي اللي بنطبق عليها الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم